السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب الغسل وحكم الجنب. الغسل بضم الغين هو الفعل، أي صفة الاغتسال المشروعة، وبالفتح الغسل هو الماء، وبالكسر الغسل هو ما يغسل به الرأس، ما يغسل به الرأس من أشنان أو خطمي أو غير ذلك. وهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الماء من الماء، الماء من الماء. وفي أبي داود: إذا فضخت فاغتسل، إذا فضخت فاغتسل، يعني إذا خرج الماء وجب الاغتسال. وهذا الحديث: الماء من الماء، كان ذلك في أول الإسلام رخصة، كما جاء هذا في الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح من حديث أبي، من حديث أبي بن كعب، وأن ذلك نسخ، كانت رخصة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، يعني من الجماع الذي ليس فيه إنزال، كما جاء في الحديث الذي بعده. إذن هذا الحصر: إنما الماء من الماء. هذا الحصر وهذا القصر في أن الغسل إنما يجب من نزول المني فقط، هذا قد نسخ، هذا قد نسخ، كان رخصة في أول الإسلام، كانت الرخصة إنما الماء من الماء في أول الإسلام، ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل، كما جاء هذا في حديث أبي بن كعب كما تقدم. إذا فضخت فاغتسل، يعني إذا خرج المني دفقا بلذة فيجب الغسل، وأما إذا خرج المني بلا دفق فإنه لا يوجب الغسل. خروج المني بلا دفق لا يوجب الغسل، كأن يخرج لبرد شديد، أو بأن يضرب مثلا ظهره فينكسر شيء منه فيسيل هذا الماء من ذكره، هذا لا يوجب الغسل. الذي يوجبه أن يخرج دفقا بلذة، فهو ماء دافق. إذا فضخت فاغتسل، رواه أبو داود، وعند أبي وعند الإمام أحمد في مسنده: إذا حذفت فاغتسل، يعني الماء الدافق، باستثناء النائم، فإن النائم يتعلق الحكم برؤيته الماء، إذا رأى الماء وجب عليه الغسل. وأما غير النائم فإنه لا يكفي وجود الماء حتى يكون خروجه على جهة اللذة، لأن يخرج دفقا، لا يكون هذا كما تقدم بسبب انكسار ظهر أو شدة برد يخرج منه هذا الماء ونحو ذلك، فإن هذا لا يوجب الغسل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. إذا جلس على شعبها الأربع، إذا جلس بين شعبها الأربع يعني بين قطعها الأربع، بين يديها ورجليها، إذا جلس بين شعبها يعني بين اليدين والرجلين ليجامعها، قال: ثم جهدها، جامعها، فقد وجب الغسل. متفق عليه. وإن لم ينزل، فإذا جامع المرأة وجب الغسل وإن لم ينزل. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، والحديث صحيح: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. إذن إن حصل الإيلاج، والإيلاج بأن يغيب الحشفة، بأن يغيب الحشفة التي أعلى الذكر من الموضع الذي يكون فيه الختان، فإذا حصل هذا الإدخال أو هذا الإيلاج فيجب الغسل، وأما بمجرد المس فلا غسل. يعني إذا وضع ذكره على فرجها من غير إيلاج لم يجب عليه الغسل حتى يولج، حتى يولج، فلا غسل إلا بإيلاج، بأن يغيب الحشفة كما تقدم، فيلتقي ختان الرجل بختان المرأة. أما إن وضعه من غير إيلاج فلا غسل. وإن كان هذا الإيلاج مع وجود حائل، كأن يكون عليها ثوبها ثم إنه يطأها وعليها الثوب، فهذا لا يوجب كذلك عند العلماء، وهو المشهور في المذهب، لا يوجب الغسل، لأن الختان لم يلتقي بالختان. لكن إن كان العازل لا يمنع اللذة، كهذا الكيس الذي يستخدم لمنع الحمل، فإن هذا يوجب الغسل بمجرد الإيلاج، لأن هذا لا يمنع اللذة، فوجوده كعدمه. وأما إذا كان بينه وبين فرجها خرقة، يعني خرقة تمنع من كمال اللذة، ثم إنه حصل منه بعض إيلاج، فإن هذا لا يوجب عند أهل العلم الغسل، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. نعم، الحمد لله. هل على المرأة من غسل إن هي رأت الماء؟ إن الله لا يستحي من الحق، هذه الجملة منها من باب الأدب، من باب الأدب، لأن سؤال المرأة مثل ذلك قد يتوهم منه أن هذا يخالف الأدب منها، فبينت أن الله عز وجل لا يستحي من الحق، وهو جل وعلا لا يماثله أحد في صفاته، وهو الحي الكريم جل وعلا، فقالت: الله جل وعلا وهو الحي لا يستحي من الحق، فأنا لن أستحي من الحق، لن أستحي من الحق، وسأسألك عن هذا عن هذه المسألة التي تشكل على النساء: هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. إذن المناط رؤية الماء، الحكم يتعلق برؤية الماء، إذا رأت الماء وجب عليها الغسل. الماء يعني الذي يتكون منه الولد، والمرأة لها من ذلك مثل ما للرجل، لها ماء لهذا الحديث، فإذا أنزلت الماء رأت الماء، أنزلت وهي نائمة فرأت الماء وجب عليها الغسل. وظاهر الحديث وإن لم تذكر جماعا، فالذي يستيقظ من النوم فيرى على ثوبه منيا، يرى على ثوبه منيا وهو لا يذكر احتلاما، يجب عليه الغسل لإطلاق الحديث. نعم، إذا هي رأت الماء. لم يقيد ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يرى احتلاما. فإن قال الرجل إني أرى ماء ولا أدري أمذي هو أم مني، ما أدري هل هو مذي أم مني، فيقال له، وهو المشهور في المذهب واختيار ابن قيم الجوزية، إنه مني، فيلزمك الغسل، لأن الغالب أن الذي يخرج من النائم هو الماء المني، إلا أن يسبق نومك دواعي خروج المذي، فإن سبق النوم ما يدعو إلى خروج المذي كمداعبة أو تفكير فإننا نقول إنه مذي فيكفيه الوضوء. إذن إن أصبح رجل فرأى بللا ولا يدري هل هو مني أم مني، فيقال له إن لم يسبق نومك ما يدعو إلى نزول المذي بتفكير أو بمداعبة فهذا مني، وإن سبق نومك شيء من ذلك فهو مذي، فهو مذي. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو اختيار ابن قيم الجوزية، وهو أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم. فمن أين يكون الشبه؟ يعني من أين يكون الشبه بأمه لولا أن لها إسهاما في التكوين، فمنها ماء ومن الرجل ماء، فمنها ماء ومن الرجل ماء، ويتكون من الماءين الولد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. نعم، لكن الحديث إسناده ضعيف وقد أنكره الإمام أحمد وغيره. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثالد عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. نعم، حديث عائشة الذي تقدم ذكر أربعا: من الجنابة ويوم الجمعة ومن غسل الميت، هذه لها أدلتها التي تدل على الغسل فيها. أما الحجامة فإنه لم يرد ما يدل على الاغتسال منها، لم يرد ما يدل على الاغتسال من الحجامة. نعم، وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ففيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ثمامة أن يغتسل لما أسلم، أمر أن يذهب به إلى حائط بني فلان فيغتسل، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم، كما جاء هذا عند أهل السنن إلا النسائي، لما أسلم أمره أن يغتسل، وبه أخذ الحنابلة فقالوا إن من دخل في الإسلام فيجب عليه الغسل، فمن أسلم فيجب عليه الغسل، وعلى ذلك فدخول الإسلام موجب للغسل، دخول الإسلام موجب للغسل لهذا الحديث. نعم. ومن العلماء من قال إنه لا يجب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به من أسلم من أصحابه وهم كثير، فهذه المسألة تعم بها البلوى، فالجواب أن هذا لا يشترط في العمل بالحديث الذي تعم به البلوى أن لا يكون من أحاديث الآحاد، فيقبل حديث الآحاد في الأحكام وإن كانت مما تعم به البلوى، فلا يقال نحتاج إلى أحاديث كثيرة في هذا الباب، بل ما دام أن الحديث يثبت فإنه يعمل به وإن كان مما تعم به البلوى كهذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم. هذا حديث حسن، وهو دال على ما ذهب إليه الجمهور من أن الغسل يوم الجمعة لا يجب وإنما يستحب، وعلى ذلك فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قبله: غسل الجمعة واجب، يعني مؤكد كقولك حقي أو كقولك حقك علي واجب، فهذا الوجوب هنا بمعنى الشيء المؤكد. وإنما أمر الناس أول الأمر بالاغتسال لأنهم كانوا أهل مهنة كما في الصحيح، فيأتون إلى المسجد فيؤذي بعضهم بعضا بالرائحة، يمتلئ المسجد من المصلين ويلبسون الصوف وقد جاءوا من مهنهم فيتأذى بعضهم من بعض، فأمروا بالغسل، وعلى ذلك فيقال إن وجد مثل هذا أوجبنا الغسل، فإن كان الشخص فيه رائحة بحيث إن أهل المسجد يتأذون برائحته فإن الواجب عليه أن يغتسل لئلا يؤذي إخوانه المصلين. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئون القرآن ما لم يكن جنبا، رواه أحمد والخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. نعم. هذا الحديث الذي فيه أن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، هو من حديث عبد الله ابن سلمة، ولا يتابع على حديثه كما قال ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولذا ضعف الحديث الإمام أحمد، والصواب وقفه على علي رضي الله عنه من قوله، صواب أنه موقوف على علي رضي الله عنه، ففي مصنف عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح أن علي رضي الله عنه قال: اقرأوا القرآن ما لم يكن أحدكم جنبا، فإن كان جنبا فلا ولا آية، فهو إذن قول علي رضي الله عنه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبه قال الجمهور، وأن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن ولا آية إلا أن يكون ذلك بغير قصد القراءة، كأن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، من باب الذكر، من باب الدعاء، أو يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، من باب الذكر، أو يقول الحمد لله رب العالمين، أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا يقصد القراءة فلا حرج. أما إذا قصد القراءة فيرون أن ذلك لا يجوز لهذا الحديث. وجاء في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وهو ضعيف، ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فهو من حديث إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عن الحجازيين ضعيفة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الجنب لا يمنع من قراءة القرآن، أي عن ظهر قلب، يعني كالمحدث حدثا أصغر له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، وهو قول الإمام البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر، وقال به من التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعكرمة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. ففي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه معلقا أنه قال أنه لم يرى، رحمك الله، لم يرى في القراءة للجنب بأسا، قال البخاري ولم يرى ابن عباس في القراءة للجنب بأسا. واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذا القول أصح، وأن الجنب لا يمنع من قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وهو قول ابن عباس. وقول علي رضي الله عنه لا يحتج به مع خلاف ابن عباس، فأقوال الصحابة إذا تعارضت لم يكن بعضها على بعض حجة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه كما تقدم. فالأقوى أنه لا يمنع من قراءة القرآن. نعم. وأما الحائض فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا للجمهور أن لها أن تقرأ القرآن. وأما حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فضعيف كما تقدم، هذا حديث ضعيف لا يثبت. والمرأة الحائض تحتاج إلى قراءة القرآن، وزمن حيضها يطول لأنها تحيض ربع الشهر تقريبا، وأيضا والنفساء تحيض 40 يوما، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه أنه منع الحيض من قراءة القرآن. الحيض هن جميع النساء البالغات يحيضن، ولم يصح لنا حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع الحيض عن قراءة القرآن، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأما حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فضعيف. والحائض أولى من الجنب، لأن الحائض حيضها ليس باختيارها، ولا يمكنها أن تذهبه بالغسل حتى تطهر، وأما الجنب فإنه باختياره، وإذا اغتسل زالت عنه هذه الجنابة، ولذا فإن الحائض أولى بالتخفيف. ومالك رحمه الله، الإمام مالك، أجاز للمرأة التي تخشى أن تنسى حفظها أن تقرأ القرآن وهي حائض، والراجح كما تقدم الإطلاق، وأن هذا لا يخص التي تخشى نسيان حفظها، بل يعم كل حائض. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود للعود. أحسن الله إليكم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. نعم، دخول المسجد، دخول المسجد الجنب كذلك يمنع من المكث في المسجد، وأما المرور به واجتيازه من غير مكث فلا ينهى عن ذلك، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، إلى أن قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، يعني لا تقربوا مواضعها، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني إلا مجتازين، إلا مجتازين. وهذا يتضمن منع الجنب من المكث في المسجد، إلا أن يكون مجتازا، يعني بأن يدخل من باب ويخرج من باب، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. ومن العلماء من قال إن الجنب يمنع حتى من اجتياز المسجد، يعني يمنع من المكث ومن الاجتياز، وفسروا الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، يعني لا تصلوا، إلى أن قال جل وعلا: أو عابري سبيل، أي مسافرين حتى تغتسلوا. فقالوا: إن الجنب ليس له أن يمكث في المسجد ولا أن يجتازه. والصواب هو التفسير الأول. أولا، لأن المسافر إنما يطلق عليه عادة في الشرع ابن السبيل لا عابر السبيل، يطلق عليه عادة في الشرع ابن السبيل، لا يطلق عليه في العادة عابر السبيل، هذا أولا. وثانيا، لأن آية التيمم قد جاءت في قوله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا، إلى أن قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وعلى ذلك فالذي يترجح هو التفسير الأول، وأن المعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، أي لا تقربوا مواضعها، وأنتم سكارى حتى تغتسلوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وأما التيمم فإنه يذكر بعد. وعلى ذلك فالمعنى: لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا المساجد حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا، يعني لا تقربوا المساجد وأنتم جنب حتى تغتسلوا، إلا عابري سبيل، يعني إلا مجتازين. لكن إن توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، ويدل على ذلك ما جاء في سنن سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عطاء بن يسار قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكثون يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا. على ذلك يعني حاصل ما تقدم أن الجنب يمنع من المكث في المسجد إلا أن يكون مجتازا يدخل من باب ويخرج من باب، ويكره هذا إلا لحاجة كالحرم مثلا، يقول أنا إن ذهبت من الطريق الآخر شق ذلك علي، ويكون بيته في جهة والسوق مثلا في جهة، فيدخل من باب ويخرج من باب. بعض الجوامع تتوسط الأحياء بحيث إن الناس يدخلون من باب ويخرجون من باب إلى الجهة الأخرى في هذا الحي، فما دام أن هناك حاجة فلا يكره. ثم إن الجنب إذا توضأ جاز له الجلوس. وأما المرأة الحائض فإن كان الدم قد انقطع عنها لكنها لم تغتسل فقد طهرت من الدم انقطع عنها وبقي عليها الاغتسال فهي في حكم الجنب تماما، لا تمكث في المسجد إلا مجتازة، وإذا توضأت مكثت، لأن المرأة الحائض إذا انقطع عنها الدم فهي في حكم الجنب كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وأما إن كانت لا تزال حائضا لم ينقطع عنها الدم فتنهى عن المكث في المسجد وتنهى كذلك عن المرور فيه، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست بيدك، يعني إذا مددت يدك إلى طرف المسجد فكانت الخمرة عند باب عائشة، إذا مددت يدك فأخذت الخمرة فليست الحيضة بيدك وإنما هي في الفرج، ومد اليد هذا لا يمنع، هذا لا يمنع منه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ويخرج رأسه ترجله عائشة وهو معتكف، فكما أن هذا في المعتكف فكذلك في المرأة الحائض، لو أدخلت رأسها تنظر في المسجد مثلا تبحث عن ولدها تنظر إليه فتدخل رأسها وبدنها في الخارج، أو تدخل يدها لتأخذ شيئا من المسجد وبدنها خارج، فلا حرج في ذلك، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. نعم. وأما حديث أبي سعيد الخدري ففيه أن المستحب لمن أراد أن يعاود وطأ أهله أن يتوضأ، فمن أراد أن يعاود الوطأ استحب له الوضوء، فهو أنشط للعود يعني للمعاودة، أنشط للعود يعني أنشط للمعاودة، فإن اغتسل بينهما فهو أفضل كما جاء هذا في السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن اغتسل بين الوطئين فهذا أفضل، وإن اكتفى بالوضوء فحسن. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. نعم. هذا الحديث معل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر كما في الصحيحين: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا توضأ فليرقد. فالمستحب للجنب ألا ينام إلا على وضوء، لكن لو نام جنبا بلا وضوء فلا حرج عليه، إنما يستحب له الوضوء. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. نعم، هذه صفة الغسل المستحبة، فيغسل أولا فرجه بعد أن يغسل يديه، يعني بعد أن يغسل يديه يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة، لكنه يترك غسل القدمين، يؤخر غسل القدمين كما جاء هذا في حديث ميمونة، وذكره في حديث عائشة في رواية مسلم معل، فيه علة. فالمحفوظ في حديث ميمونة الذي هو تأخير غسل القدمين، وأما حديث عائشة فإنه معل، أي ذكر تأخير غسل القدمين في حديث عائشة معل، ولذا تفرد به مسلم دون البخاري، إنما جاء هذا في حديث ميمونة ولم يجئ على ذلك في حديث عائشة إلا في رواية لمسلم هي معلة، ولذا فإن أصح القولين وهو قول بعض الحنابلة أنه إنما يستحب له أن يتوضأ وضوءا كاملا فيغسل قدميه كما جاء هذا في حديث عائشة، إلا أن يكون يغتسل في مكان فيه تراب، فهذا يؤخر غسل القدمين ليكون ذلك أنقى له، وعلى ذلك فتأخير غسل القدمين إنما يستحب عند الحاجة، وهذا هو اختيار بعض الحنابلة وهو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخره في حديث ميمونة ولم يؤخره في حديث عائشة إلا في هذه الرواية المعلة، وعلى ذلك فتأخير غسل القدمين إنما يستحب إن كان هناك حاجة، كأن يكون يغتسل في تراب فتتسخ قدميه فتتسخ قدماه بالطين فيؤخر غسل القدمين حتى يغتسل غسلا كاملا ثم يغسل قدميه في آخر شيء حتى يزول عن قدميه ما فيهما من وسخ. نعم، واعلم أن أصح قولي العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ظاهر هذا الحديث ويدل عليه تبويب الإمام البخاري رحمه الله أن الغسل يكفي مرة واحدة، يعني لا نقول إنه يستحب أن يفيض الماء على بدنه ثلاثا، وإنما يصب الماء على بدنه مرة واحدة، بخلاف الشعر فإنه يكرر ذلك ثلاثا من أجل أن يتيقن أن الماء قد وصل إلى أصول شعره، وأما سائر جسده فيكفي غسله مرة واحدة، هذا هو أصح القولين وهو ظاهر الحديث وعليه تبويب البخاري، فإنه قال الغسل مرة، وأيضا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهما في حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه وجعل ينفض الماء بيده. هذا فيه أن الأفضل أن لا ينشف أعضاءه كما تقدم هذا في الوضوء. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي فأفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية والحيضة، فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، رواه مسلم. نعم، إذن صفة الغسل أولا أن يغسل يديه ثم يغسل فرجه ويمسح يمينه على شماله، ثم إنه يتوضأ بعد أن يغسل فرجه، يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءا كاملا، يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق، وقد جاء ذكر المضمضة والاستنشاق في حديث ميمونة في الصحيح. يتوضأ وضوءا كاملا، ثم بعد ذلك يفيض الماء على شعره ثلاثا، ثم يغسل سائر جسده مرة واحدة، ويكون قد نوى، لأن الأعمال بالنيات، والبسملة تستحب كالوضوء. وإن قلنا إن البسملة في الوضوء فرض، فهي كذلك فرض في الغسل. وتقدم لكم أن أصح أقوال أهل العلم أن التسمية سنة في الوضوء، فكذلك هي في الغسل والتيمم. وهذا الحديث الذي هو حديث أم سلمة في صحيح مسلم فيه أن المرأة إذا كانت قد ظفرت شعرها، فشعرها ظفائر ليس بمنقوض بل هو مظفور، فإنها لا تنقضه في غسل الجنابة. يعني إذا أجنبت المرأة وكان شعر رأسها مظفورا فلا يلزمها أن تنقضه، بل تفيض الماء هكذا على رأسها من غير أن تنقض ضفائرها، من غير أن تنقض ضفائرها، لا يلزمها أن تنقض هذه الضفائر. وهذا من التخفيف، هذا من التخفيف، لأن الجنابة تكثر. لكن هنا قال وفي رواية والحيضة، وفي رواية والحيضة، وبه قال الجمهور، وأن غسل الحيض كذلك. فإذا كانت المرأة حائضا وكان شعر رأسها مظفورا فلا يلزمها أن تنقضه في غسل الحيض، كما أنها لا يلزمها أن تنقضه في غسل الجنابة. والقول الثاني في المسألة وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد أن هذا إنما يخص غسل الجنابة، وأما غسل الحيض فيجب أن تنقضه، فيجب أن تنقضه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كما في البخاري: انقضي شعرك وامتشطي، انقضي شعرك وامتشطي. وفي ابن ماجه: انقضي شعرك واغتسلي. وفي صحيح مسلم في غسل الحيض بعد أن ذكر عليه الصلاة والسلام أنها تفيض الماء قال: ثم تدلكه دلكا شديدا، ولم يذكر الدلك الشديد في الجنابة كما جاء هذا في صحيح مسلم. قالوا: وأما رواية الحيضة هنا في حديث أم سلمة والحيضة فهي معلة، فذكر الحيض هنا معل، كما قال هذا ابن القيم رحمه الله. تفرد بهذه الرواية عبد الرزاق عن الثوري، كما قال هذا ابن رجب أيضا رحمه الله تعالى، وأن عبد الرزاق قد تفرد بهذه الرواية عن الثوري. والمحفوظ من حديث أم سلمة: أفأنقضه لغسل الجنابة فقط، ليس غسل الحيض بمذكور، لكن ذكر الحيض هنا هذا معل. وعلى ذلك فالراجح هو المشهور في مذهب الإمام أحمد أن المرأة لا يلزمها أن تنقض ضفائرها في غسل الجنابة لأنه يتكرر، أما الحيض فهو مرة واحدة في الشهر فيلزمها أن تنقضه وأن تدلك شعرها دلكا شديدا حتى يصل إلى أصول شعرها. واعلم أن أصح قولي العلماء، وهو وجه عند الشافعية ورواية عن الإمام مالك، أن الموالاة تجب في الغسل كما تجب في الوضوء، أن الموالاة تجب. فعلى ذلك لو غسل رأسه مثلا ثم مكث زمنا طويلا ثم إنه أتى بالماء فغسل سائر جسده، فنقول لا، استأعد، يعني استأنف الوضوء استأنف الغسل من جديد، استأنف الغسل من جديد. والمشهور في المذهب أن الموالاة لا تشترط في الغسل، إنما تشترط في الوضوء. والراجح أن الموالاة كما أنها تشترط في الوضوء فإنها تشترط في الغسل. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوالي في غسله، لم يصح عنه أنه يفصل بين غسله عليه الصلاة والسلام، وفعله بيان لمجمل قوله جل وعلا وإن كنتم جنوبا فاطهروا، فعله عليه الصلاة والسلام بيان لمجمل هذه الآية. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يفصل بين أول غسله عن آخره، بل كان عليه الصلاة والسلام يوالي. وثانيا من باب القياس على الوضوء، فكلاهما طهارة تجب للصلاة، فكما أن الموالاة تجب في الوضوء فإن الموالاة كذلك تجب في الغسل. وما تقدم هو الغسل المستحب، أما الغسل المجزئ فيكفي أن يفيض الماء على بدنه كما جاء في الصحيحين من حديث عمران اذهب فأفرغه عليك، فإذا أخذ الماء فأفرغه على بدنه حتى يصل إلى أصول شعره فإن ذلك يجزئ مع المضمضة والاستنشاق كما هو المذهب، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. المضمضة لا بد منها والاستنشاق، لأن الفم والأنف من الوجه، فلا بد إذن أن يفيض الماء على بدنه كله حتى يبلغ أصول شعره وأن يتمضمض ويستنشق. هذا هو الغسل المجزئ. يعني إذا قيل لك ما الغسل المجزئ فقل أن يصب الماء على بدنه مع وصول الماء إلى أصول شعره، يعني يروي شعره ويتمضمض ويستنشق، هذا يكفي. وإن فعل ذلك فله أن يصلي كما تقدم، لا يشترط للصلاة أن يتوضأ، بل الغسل يكفي، لأن الله جل وعلا قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن لم ينوي رفع الحدث الأصغر، ما دام أنه نوى رفع الحدث الأكبر واغتسل فإن ذلك يجزئه في رفع الحدث الأصغر أيضا، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، وللآية وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره أيضا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجماعة من أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا حديث ضعيف من حديث جسرة ولها مناكير، والحديث ضعفه البيهقي وعبد الحق الإشبيلي وغيرهما. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. زاد ابن حبان وتلتقي. نعم، وهذا فيه أنه لا يكره أن يغتسل الرجل مع المرأة من إناء واحد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة، رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول. نعم، هذا الحديث ضعيف، لكن جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن ينثر الشعر نثرا حتى يبلغ الماء أصول الشعر، قال عليه الصلاة والسلام للرجل، أمره عليه الصلاة والسلام أن ينثر شعره نثرا ويغتسل ويغسل رأسه حتى يبلغ أصول شعره. إذن لابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر. ودلك البدن يعني أن يدلكه دلكا، هذا مستحب ما دام أن الماء وصل إلى البدن فيكفي ولا يشترط الدلك. الدلك يستحب ولا يجب، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تكون أسئلة بعد الصلاة زين؟ طيب أو تكون الآن ما بعد بإذن الله إن شاء الله.